السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. سلام الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى تحت بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: المسألة العاشرة، كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب. فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها أموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة، وما قاله يظهر في هذه الملة بالاستقراء. أما أولا، فالوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وقد كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عندما حد من غير استنباط، وكانت تكفي العمومات والإطلاق حسب ما قاله الأصوليون. ولكن الله من على العباد بالخصوصية التي خص بها نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ قال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال في الأمة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا واضح فلا نطول به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل ليبلغوا عنه دينه وليقتدي به أممه، والأصل في أن الرسول قدوة لأمته، فما جاء في حقه فلهم منه نصيب، وما كلف به النبي كلفت به أمته، وما خص به النبي عليه الصلاة والسلام من التشريف فلأمته منه نصيب. فالقرآن ذكر له ولقومه، فهو شرف له عليه الصلاة والسلام وشرف لأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. فله من المناقب ما يشركه فيها غيره من أمته، وله من المناقب ما يختص به، وله من الأحكام، وهذا هو الكثير الغالب، ما تشركه فيه الأمة وهو الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. هذا ما يريد أن يقرره المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر لذلك أمثلة: الأمر العام الذي تقدم، وأما الأمور الخاصة التي ذكر منها المؤلف ما يقرب من 30 نوعا أو 30 وجها، يذكرها بالتفصيل، وبعضها واضح وبعضها لا يخلو من تكلف، بعضها كما يقول بعض أهل العلم لا يأتي إلا بالجر الثقيل، وبعضها واضح أنه أعطي النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيت ما أعطيه بحروفه، لكن بعضها فيه شيء من التكلف غير واضح. نعم. وأما ثانية فقد ظهر ذلك في من مواضع كثيرة، نقتصر منها على 30 وجها. أحد الوراثة العامة التي ذكرها، وراثة الأمة لنبيها، والموروث هو العلم، والعالم هو الوارث، وبقدر علمه يكون إرثه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بما أراه الله، يعني بالحق الذي أراه الله إياه بالطرق والوسائل والمقدمات الشرعية. إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فعنده مقدمات شرعية تكون نتائجها شرعية، بغض النظر عن كونها طابقة الواقع أو لم تطابق. ولذا قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها ويدعها. هذا في حال ما إذا طبقت المقدمات الشرعية وخرجت النتيجة شرعية، سواء كان طابق هذا الحكم الواقع ولم يطابقه، كان إذا كان هذا هو النبي المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن اقتدي به من القضاة والمفتين وغيرهم؟ نعم يستنبطون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيستنبطون من النصوص الأحكام، سواء كان هذا الاستنباط هو الحق الصواب أو كان غير صواب، لكنه على أي حال المستنبط إذا كان متأهلا للاستنباط وأهلا للاجتهاد هو مأجور على كل حال، وأما النتائج مطابقتها للواقع فهي بحسب موافقتها للنص. قد يجتهد المجتهد ولا يوفق للصواب. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لكن حينما قال إنما أنا بشر أقضي على الحمى أسمع، ليسن للقضاة سنة القضاء المعروف الشرعي الذي له مقدمات والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن افترض أن البينة بعد أن تحرى القاضي فيها واجتهد في تعديل الشهود وطلب المزكين، ثم بعد ذلك طاعت الشهادة غير صحيحة، يلام القاضي؟ لا يلام القاضي. أو ما وجدت البينة عند المدعي وطلب اليمين من المدعى عليه فحلف فحكم له القاضي، يلام القاضي؟ لا يلام القاضي. المقدمات شرعية فالنتيجة شرعية، لكن يبقى أن الجهات الأخرى مطالبة، إنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، يعني فيما إذا لم يطابق الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام يقضي على هذا النحو، والقضاة من بعده يقضون على هذا النحو لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال في حق الأمة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا يلزم من الاستنباط أن يكون هو الصواب، قد استنبط العالم، وهذا كثير، استنبط استنباطا مرجوحا، وأحيانا الدليل الواحد يستدل به العالم على حكم ويستدل به غيره على خلافه، هو دليل واحد، وذلك باختلاف الفهوم. نعم. إيه، لأن الاستنباط يعني استعمال للرأي والاجتهاد والقياس، والقياس نوع من أنواع الرأي. نعم. أحدها الصلاة من الله تعالى، فقال تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية. وقال في الأمة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الآية. وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والثاني الإعطاء إلى الإرضاء، قال تعالى في النبي: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال في الأمة: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والثالث غفران ما تقدم وما تأخر، قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، فعما ما تقدم وما تأخر. وفي الآية الأولى إتمام النعم، لكن التعميم هنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم وما تأخر في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة للأمة فعما ما تقدم وما تأخر هذا متى يبين؟ ليدخل في الآخرة. هناك خصال مكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة في حق الأمة أيضا. جاء في بعض الروايات: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في بعض الروايات عند النسائي وغيره ما تأخر. وهناك أيضا خصال أخرى جمعها الحافظ بن حجر في رسالة اسمها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. يعني الإتيان بالأحاديث التي تدل على غفران ما تقدم وما تأخر بالنسبة للأمة هو المطابق لقوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما ما جاء في الآية فمعلوم أن الذي يدخل الجنة هذا قد غفر له، لكن ماذا عمن لم يدخل الجنة من أول وهلة؟ هذا غفر له ما تأخر؟ ما غفر له ما تأخر، يعني حوسب عليه. اللفظة، لكن وجد غيرها، جمعها ابن حجر في رسالة، يمكن يعني نصوص كثيرة محققة. إيه؟ كيف؟ لا جاء في بعض الخصال أنها سبب لغفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة، والابن حجر هذه الرسالة تراجع. نعم، الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. وفي الآية الأولى إتمام النعمة في قوله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وقال في الأمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الآية، وهو الوجه الرابع. يعني كونه يذكر 30 وجها فيما ذكره وهو الأصل، الأصل أن ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت في حق الأمة لأنه هو القدوة وهو الأسوة، فما جاء له جاء لهم، هذا الأصل. لكن يبقى أن هناك مسائل أو خصال استثني فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت من خصائصه، هذا التي ألف فيها أهل العلم وينبغي أن يؤلف فيها، وأما ما عداها فالأصل أنهم مثله. نعم، لكن هو يريد وإن لم يكونوا مثله في المنزلة، لكن هو يريد تقرير مشابهته حتى في الخصائص الشيخ، في لا نوع لا منها. لا لا، ما تصير خصائص، لا، كونوا أن أعطوا نموذج من حول يعني إيه، لكن إذا أعطوا مثله ما صارت خصائص. لا ليس مثل، لكن هو يريد أن يثبت أن هناك نموذج من جنس ما أعطي، ليس هذا قصده لما يقول أعطوا منها نموذجا في أول الكلام. إيه الاستثناء يدل على أن الموجود هو القدر المشترك بينه وبينهم. نعم. والخامس والوحي وهو النبوة، قال تعالى إنا أوحينا إليك وسائر ما في هذا المعنى ولا يحتاج إلى شاهد. وفي الأمة الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا غير مستقيم. يعني الرؤيا الصالحة كونه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة لا يعني أن من رأى رؤيا صالحة اشترك معه في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، اشترك في نوع وهو الرؤيا. لكن من رأى 46 رؤيا صالحة هل يكون اكتملت عنده النبوة؟ حتى تكتمل عنده الأجزاء 46. يعني لو رأى 1000 رؤيا صالحة ما صار عنده إلا جزء من 46، لو رأى 1,000,000 رؤيا صالحة ما صار عنده إلا جزء من 46 جزءا من النبوة، فليس عنده شيء من الوحي إلا بهذا المقدار الذي هو جزء من 46 جزءا من النبوة، مع الخلاف بين أهل العلم في مشابهة الرؤيا الصالحة لهذا الجزء من النبوة. منهم من يقول أنها المشابهة مجرد الصدق ومطابقة الواقع فقط لا أكثر ولا أقل، وكثير من أهل العلم ينازع أن المراد من النبوة التي هي الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قرره المؤلف. يعني من رأى رؤيا صالحة أعطي جزء 6 مثل الحديث صحيح ما فيه إشكال، لكن إيش معناه؟ هم نظروا إلى المدة التي كانت فيها الرؤيا الصالحة بالنسبة للوحي وهي 6 أشهر، ومدة الوحي 23 سنة، ونسبة 6 أشهر إلى 23 سنة يعني نصف سنة، نصف سنة إلى 23 واحد على 46 من هذه الحيثية فقط. نعم. والسادس نزول القرآن على وفق المراد، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرد إلى الكعبة. وقال تعالى أيضا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لما كان قد حبب إليه النساء فلم يوقف فيهن على عدد معلوم. لكن أين الموافقة في هذا الوجه؟ نعم، تمنى عمر رضي الله عنه ما تمنى من بعض المسائل، فنزل القرآن على ضوء ما تمنى موافقة له. وأيضا عائشة تمنت البراءة وتشوفت للتبرئة، لكن ما توقعت أن ينزل فيها قرآن. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فما يتمناه يحصل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بالنسبة لمسألة النكاح، هذه من الخصائص، وليس لأمته فيها نصيب إلا بقدر ما أبيح لهم من الأرباع، أما ما زاد على ذلك فلا. وباب الخصائص كثير منه في كتاب النكاح، مما لا يشركه فيه أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ لا ما يلزم من كل وجه. المقصود أنه تمنى فحصل له، وتمنت الأمة حصل له، يعني من وجه. نعم. وفي الأمة قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن الآية. وحديث التي هذه الموافقات المذكورة هي الثابتة في الصحيح، وهناك موافقات أخرى أبلغها بعضهم 20، وفيها رسالة اسمها الكوكب الأغر في موافقات عمر رضي الله عنه. نعم. وحديث التي ظاهر منها زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن زوجي ظاهر مني وقد طالت صحبتي معه وقد ولدت له أولادا، فقال عليه الصلاة والسلام: من هنا تمنت وظهر من حالها أنها تتمنى العودة إليه، ويتمنى العودة إليها، ظهر منها حرمت عليه، خلاص انتهت. لكن نزل آية الظهار والكفارة المعروفة ليعود إليها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد حرمت عليه. فرفعت رأسها. هذا الحكم قبل نزول آيات المجادلة. نعم. فرفعت رأسها إلى السماء فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إليه. ثم عادت فأجابها، ثم ذهبت لتعيد الثالثة، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. ومن هذا كثير لمن تتبع. ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك على وفق ما أرادت، إذ قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. وقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل: والذين يرمون أزواجهم الآية. وهذا خاص بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي بانقطاعه. والسابع الشفاعة. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد ثبتت شفاعة هذه الأمة كقوله عليه الصلاة والسلام في أويس: يشفع في مثل ربيعة ومضر. يعني كون رجل من هذه الأمة يشفع هذا العدد هذا المقدار، هذا جاءت به أحاديث من طرق متعددة، لكن التنصيص على أويس جاء في بعض الطرق التي لا تصل إلى درجة القبول. نعم، كثير منهم يقول أن المراد عثمان رضي الله عنه. نعم. أئمتكم شفعاؤكم وغير ذلك. والثامن شرح الصدر، قال تعالى ألم نشرح لك صدرك الآية، وقال في الأمة أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والتاسع الاختصاص بالمحبة، لأن محمدا حبيب الله، ثبت ذلك في الحديث إذ خرج عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه يتذاكرون، فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا، وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأنا أول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وفي الأمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحديث المذكور بصورته التامة وجمله المجتمعة مضاعف عند أهل العلم، لكن لبعض جمله ما يشهد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء في الحديث أنه أول من يدخل الجنة وأن أمته كذلك وهو العاشر، وأنه أكرم الأولين والآخرين، وقد جاء في الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس وهو الحادي. وجاء أيضا أنه أول من تنشق عنه الأرض، أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يقول فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني كونه أول من يدخل الجنة وكونه أول من يبعث، يعني يجد موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش، البعث قبله أو لم يصعق أصلا موسى عليه السلام، هكذا جاء في الحديث أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يصعق. وجاء أيضا أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ولا يعني هذا أن موسى أو إبراهيم أفضل منه عليه الصلاة والسلام، لأن المزية والمنقبة الواحدة لا تقضي على المناقب الإجمالية الكثيرة، فمن حيث العموم والإجمال مناقبه عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من مناقب غيره، لكن قد يوجد منقبة لنبي من الأنبياء أو مثل إبراهيم أو موسى لا توجد له عليه الصلاة والسلام، يوجد له نظيرها، لكن كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة لأنه جرد لما أريد إلقاؤه في النار، فجوزي بهذا أن يكون أول من يكسى، وموسى صعق في الدنيا في الطور، فاحتمال أن يكون جوزي بهذه الصعقة أنه لم يصعق يوم القيامة، فكونه لم يصعق كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى لا يعني أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح أن التفضيل الإجمالي يعني على العموم لا يعني التفضيل في دقائق الأمور، يعني منقبة أو منقبتين أو كذا يعني يكون غيره أفضل منه، يعني يعني ونظيره في أمورنا العادية المحسوسة. الأول على دفعته مثلا يعني تقديره يقرب من الكمال. ألا يوجد واحد من الطلاب أكثر منه في مادة من المواد؟ قد يوجد، لكن لا يعني أنه أعلى منه ويستحق أن يكون قبله في الترتيب. نعم. وقد جاء في الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهو الحادي عشر. والثاني عشر أنه جعل شاهدا، أنه جعل شاهدا على أمته، اختص بذلك دون الأنبياء عليهم السلام. وفي القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني شاهد على أمته فقط، وأمته شهداء على الناس، يعني على الأمم السابقة. فكونه شاهدا على أمته عليه الصلاة والسلام يطابق أن تكون أمته شهداء على الناس، أو من مقتضى ذلك أن يكون هو أيضا شاهد على الناس، لأنه يدخل في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس. وما من فضيلة وما من مزية تثبت للأمة أو لأحد من الأمة إلا وله عليه الصلاة والسلام منها النصيب. نعم. في جملة ذكرت الأول يعني مشكلة عليه خاصة، قلت هي عامة كعموم التكلم، يعني في أول الفاصل في جميع التكاليف. كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على ما تقدم، أنه لا يستثنى منها أحد. طيب، على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، كذلك المزايا والمناقب، كذلك المزايا والمناقب. فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناء إلا قد أعطيت أمته منها أنموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف. يعني وش المقصود بعمومها؟ في أفرادها؟ المناقب. ما جاء أيضا الأحكام وإن كانت عامة في جميع الأمة، الأحكام أيضا وإن كانت لجميع الأمة إلا أن بعض الأمة لا يشملها بعض الأحكام. يعني هل الفقراء عليهم زكاة؟ هو لا شك على جهة العموم، وكذلك هنا يتكلم في المناقب على جهة العموم. لكن احنا لو نظرنا كأصل جهة المناقب ما نستطيع ان نقول ان المنقبة التي تثبت الى النبي يثبت جزء منها الى جميع افراد الامة. دليله انه لما تكلم عن نزول القرآن على مراد الناس قالوا هذا الا هذا ما حصل الا لقلة قليلة لقلة. هو يريد ان يمثل انه ثبت له ثبت لامته، واذا ثبت لفرد من الامة كأنه ثبت للجميع، لأنه لا مزية لهذا الفرد إلا من هذه الحيثية. لا، فيها تكلف كبير ببعضها، في بعضها تكلف، يعني التنظير وكثرة الأمثلة هذه كان فيها شيء. معروف أن التكاليف هي الأصل. المناقب التي ذكرت من باب التشريف، نعم، كثير من أفراد الأمة لا يستحق تشريف أيضا، كثير من أفراد الأمة من المخالفين وإن دخلوا في مسمى الأمة لا يستحقون تشريف لوجود المخالفات. نعم. والثالث عشر: خوارق العادات معجزات وكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الأمة كرامات. وقد وقع الخلاف هل يصح أن يتحدى الولي بالكرامة دليلا على أنه ولي أم لا، وهذا الأصل شاهد له وسيأتي بحول الله وقدرته. يعني كما يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام من يبعث إليه بالمعجزة، فهل نقول إذا ادعى النبوة وظهر على يده ما يخرق العادة وتحدى به دل على صدقه، نقول نظيره في الولي إذا ادعى الولاية ثم ظهر على يده ما يخرق العادة وتحدى به من يعارض ولايته، هل نثبت بذلك صدقه أو لا؟ لا، ما نثبت صدقه إلا بعرض حاله وأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة. إن كانت أفعاله وأقواله مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة فهي كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان وتلبيس. نعم نعم. لا لا، بس أحيانا في بعض المضايق يحتاج، في بعض المضايق يحتاج. من أين يأتي القسم على الله جل وعلا؟ من حيثية، إلا من هذه الحيثية، ولا ما في أحد يدعي أنه ممن لو أقسم على الله لا أبر، لكن قد يضطر إلى ذلك من المضايق، في بعض المضايق. يعني تعرفون قصة بعض الدعاة الذين طلب منهم الاستسقاء، فإن أجيب وسق الناس أجابوا لدعوته وإلا فلا، هذا امتحان، احتمال ما يجاب، ثم بعد ذلك يكون صارف عن هذه الفئام من الناس وعن هذه الجموع كلهم من الدخول في الإسلام. بلوى مثل هذا، هذه المآزق أحيانا تكون بلوى، فعليه أن يرجح يوازن، هو يرغب في إسلام هذه القبيلة أو أهل هذا البلد، لكن احتمال ما يجاب في دعوته. ولذلك الإنسان لا يعرض نفسه لمثل هذه الابتلاءات. بعض الناس يقول اللهم إن كنت على الجادة فقبضني إليك، ما يقبض. طيب الناس بشي بيقولون إذا ما هو على الجادة؟ يعني كل من دعا يجاب؟ لا، أقول الإنسان لا يعرض نفسه لهذه الأمور، لكن أحيانا هناك مضايق ما في خيار. نعم. والرابع عشر، الوصف بالحمد في الكتب السالفة وبغيره من الفضائل، ففي القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وسميت أمته الحمادين. والخامس عشر، العلم مع الأمية، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله. نعم، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والرسول عليه الصلاة والسلام أمي، والأمية بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وصف كمال، وبالنسبة لأمته لأفراد أمته الأمي أكمل من المتعلم، ولا المتعلم أكمل؟ يعني الذي يكتب ويقرأ متعلم أكمل بلا شك، لا سيما إذا استغل هذه النعمة فيما يرضي الله ويصله إلى الله كسائر النعم. يعني كما أن المبصر أكمل من الأعمى، والذي يسمع أكمل من الأصم، لكن هذه نعم إن استغلت فيما ينفع فهي نعم، وإلا صارت نقما. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح بكونه أمي لا يعني أن الأمة، أن هذا صفة مدح لها أنها أمية، إنما قيل الحديث إن نحن أمة أمية ليتوصل بذلك إلى حكم شرعي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا بعد كان يستدل العامة الناس على أهل العلم بأن الأمة أمية كنبيها وهذا أفضل، لا ما سبي أفضل بالنسبة له. لكن هناك من ما يدعى أنه علم، الأمية أفضل منه، الأمية أفضل منه. يقول الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عربي، يقول والله إن العيش خلف أذناب البقر أفضل من علمك علم ابن عربي. هذا صحيح، العلم الذي يضر ليس بعلم، فالعلم ما نفع. نعم. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. والسادس عشر، مناجات الملائكة، ففي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وقد روي في بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك كعمران بن الحسين، ونقل عن الأولياء من هذا. نعم، عمران بن الحسين كما في صحيح مسلم أنه كان لما مرض كان يسلم عليه، يتسلم عليه الملائكة، هذا في صحيح مسلم، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم، يكلم السلام عليكم. لكن هل هذا كثير في الأمة ولا نادر؟ نادر، لكن وجد جنسه في الأمة، وهذا ما يريد أن يقرره الرسول عليه الصلاة والسلام. يكلم من قبل الملائكة وكل بعض أمته. إبراهيم عليه السلام أحرق في النار فلم يحترق، صارت عليه بردا وسلام. ووجد في هذه الأمة من ألقي في النار ولم يتأثر. من هو؟ نعم، أبو مسلم الخولاني، واسمه هما اثنان، أبو إدريس وأبو مسلم اثنان. أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله الخولاني، وأبو مسلم عبد الله بن ثواب. هات التقريب شو هنا، يحصل لبس بينهم. عبد الله بن ثواب، عبد الله بن ثواب وأبو إدريس عائد الله بن عبد الله. عندك هنا في الأقرب الظاهر، هذا إيه ترى جزئين، ما نظن نحتاجه هذا، ويحصل الخلط بينهما. خلاص ما نحتاجه. نعم. السابع عشر، العفو قبل السؤال. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي الأمة: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. يعني قبل سؤال العفو حصل له عليه الصلاة والسلام وحصل لأمته، ومن الأسماء، من أسماء الله التي يدعى بها المنان، والمنان الذي يعطي يمن بالعطاء قبل السؤال، وهذا لا شك أنه كثير بالنسبة له جل وعلا. فهل هذا خاص بهذه الأمة أو موجود في الأمم السابقة؟ لأن المؤلف ذكر هذا المثال، عفو الله عنك لما أذنت لهم، قبل طلب العفو، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. نقول في بعض المسائل ما فيها من الوضوح الذي يقرره المؤلف رحمه الله تعالى على أنه واضح، وليس هناك ما يدل على اختصاص الأمة به، قد يوجد في الأمم السابقة. نعم. والثامن عشر، رفع الذكر. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان وفي كلمة الأذان، في كلمة التوحيد، في كلمة الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذلك في الأذان. نعم. فصار ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعا منوها به، وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير. وجاء في بعض الأحاديث عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم اجعلني من أمة أحمد، لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم. نجد في بعض المحاريب فوق المحراب مثلا دائرة فيها الله، ودائرة على نفس المستوى بنفس الحجم محمد. بعض الشباب الغيورين يقول هذه تسوية بين اسمه عليه الصلاة والسلام وبين لفظ الجلالة، فينبغي أن ما إن يقتصر على الله وإلا تجعل ترتيب. إن تجدون في بعض الجهات وبعض الدوائر والأشياء الله المليك الوطن، يعني تجعل متدرجة، ما تجعل في صف واحد. لذلك ما يمكن أن يسوى بينه. لكن ما يذكر في المحاريب الله محمد إن كان من باب ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا وتذكر معي استقام الأمر. يعني كما يقال في كلمة التوحيد الإخلاص ما يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، والتشاهد في الأذان وغيره بالشهادتين، فيكون في هذا تسوية. يعني أكمل لا هذا يمكن يكون في حديث شلون لا إله إلا الله وهو جالس فيرد عليه أحد الجلوس محمد رسول الله. إلين هذا أخذت يعني على يعني درجت على ألسنة الناس بالتمام. ولذا جاء في بعض الأحاديث فمثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يكفي أو لا بد من قول محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لأن جاء في بعض المواطن يعني المطلوب الشهادتين فيقتصر على الأولى منهما مع أن الثانية مرادة ومطلوبة. نعم. والتاسع عشر أن معاداتهم معاداة لله وموالاتهم موالاة لله. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هي عند طائفة بمعنى أن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله. وفي الحديث من آذاني فقد آذى الله، وفي الحديث من آذى لي وليا فقد من آذاني فقد آذى الله. فالمراد بأذية الله في الآية في آية الأحزاب أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من آذى الرسول فقد آذى الله. وأما الرب جل وعلا فلا يمكن إيذاؤه على قول من يقول هذا الكلام. والله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، لا يتصور الأذى الحسي الذي يتضرر به، لا، قد يكون أمر يغضبه ويسخطه الرب جل وعلا لكن لا يناله أذى. لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. نعم. وفي الحديث من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه من لم يطع الرسول فلم يطع الله. وتمام العشرين الاجتباء. قف على تمام العشرين. سمح.